لحوم الكلاب مؤنثا، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء. قال أحمد رحمه الله: حديث البضاعة صحيح وهو عام في القليل والكثير، فإن قيل يعارضه حديث الكثير. هذا يعني فرق ما بين الجاري والراكد. الجاري الراكد إذا كان قليلا فإنه ينجس بملاقات النجاسة وإن لم يتغير، لأن أخذنا فيما سبق أن الماء الطهور هو الباقي على خلقته، فإذا تغير بنجاسة، إذا خالطته نجاسة فإنه يتنجس فلا يكون طهورا، هذا إذا كان قليلا. لكن إذا بلغ إلى قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إلا بالتغير، لكن بدون تغير لا ينجس إذا كان قد بلغ قلتين. وأما ما دون ذلك فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة حتى ولو لم يتغير، أخذا من مفهوم الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء أو لم يحمل الخبث، يدل بمفهومه على أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس وإن لم يتغير. هناك نوع آخر من المياه وهو الماء الجاري، مثل مياه الجداول، مياه الأنهار، هذا لا ينجس بملاقات النجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة تختص بجزء معين منه، فما قبل النجاسة من الماء وما بعدها مما لم يصل إليه حد النجاسة طاهر. إذن الطاهر جريانه يذهب النجاسة حتى وإن كان الجاري قليلا، حتى وإن لم يبلغ قلتين. واستدل عليه المؤلف بالحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في بئر بضاعة. هذه البئر مع أنه كانت تلقى فيها النجاسات ويلقى فيها الحيض وتلقى فيها الميتة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بطهارتها. لماذا؟ لأن الماء الذي في البئر ينبع، وقد روي أن بعض الصحابة سألوا عن هذه البئر وعن مقدار الماء الذي فيها، فكان الماء الذي فيها قليلا لا يصل إلى عانة الرجل إذا وقف فيها، وهذا يدل على أنه ليس بكثير، لكن يدل على أنه جاري، فلذلك البئر ماءها ينبع، فلذلك لم يحمل الخبث. فالأصل في الماء الطهارة، فقال عليه الصلاة والسلام: خلق الماء، لا ينجس، إن الماء لا ينجسه شيء. نعم. الماء الجاري الذي وقع فيه النجاسة طاهر، كذلك الذي بعده. أما الماء الذي فيه النجاسة نجس. نعم، الذي فيه النجاسة وهو ما يتأثر بها ويتغير بها. نعم. حتى ولو كان الماء جاريا، لكن لا ينجس كله، لا ينجس إلا ما خالطته النجاسة فقط منه. نعم. هذا خاص بالماء الراكد. الحكم السابق يعني ما كان قلتين او ما كان دون القلتين، هذا خاص بالماء الراكد. نعم. فإن قيل يعارضه حديث القلتين، قلنا عنه ثلاثة اجوبة. احدها ان يعني اذا اعترض معترض فقال ان قول النبي عليه الصلاة والسلام في بئر بضاعة ان الماء طهور لا ينجسه شيء، مع ان الماء الذي فيها قليل ومع ان النجاسات فيها كثيرة، فالمعارضة هذه النبي عليه الصلاة والسلام أخذت من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين، فما كان دون قلتين فهو ينجس سواء كان راكدا أو جاريا، هذا قوله. فالمؤلف جاء يرد على هذه، يقول: فرق بين الجاري وبين الراكد. نعم. أحدها أن حديث بئر بضاعة أصح فلا يعارضه، ولأن حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به، فإن القلال تختلف وتقديرهما بخمس قرب من أين ذلك. يعني حديث بئر بضاعة أصح من حديث القلتين، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن حديث القلال إذا بلغ الماء قلتين حديث صحيح، لكن تفسيره مختلف فيه، فإن القلة مختلف في تفسيرها ما بين يعني الأرطال الشامية والعراقية وغيرها، مختلف في تفسير القلة. فلما كان هذا الاختلاف يعني لم يقوى حديث القلتين على معارضة حديث بئر بضاعة، وهو أن الماء مطلقا لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم. وتقدير القربة بما ترب يحتاج إلى دليل، فإن التقدير إنما يصار إليه بالنص ولا نص. وحديث ابن جريج، يعني القاعدة عندنا أن المقدرات هذه لا تكون إلا بنص، يعني مثلا في المقدرات في الكفارات في الزكاة وما شابه ذلك في الأنصبة تكون مقدرة بنص من الشارع، أن نصاب الغنم كذا، نصاب البقر كذا، نصاب الإبل كذا، ها؟ الكفارات كذا، كفارة القتل كذا، كفارة الظهار كذا، هذه مقدرات ليس فيها مجال للاجتهاد، فلا بد فيها من النص، بغير النص لا يثبت التقدير. لكن ما لم يرد فيه نص من الشارع يرجع في تقديره إلى العرف، يرجع في تقديره إلى العرف. فإذا وجب على الإنسان أن ينفق على قرابته أو على زوجته قدر الكفاية، فإن قدر الكفاية هذا يرجع في تحديده إلى العرف، لم يرد من الشرع تحديد لقدر الكفاية، ولكن هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأشخاص وباختلاف حال المنفق. يعني لو أن من وجبت عليه النفقة لقريبه متوسط الحال، هذا يختلف في فرض النفقة عما لو كان غنيا، لو كان ثريا ثراء فاحشا، فإن هذا يختلف. كذلك من يخدم مثله يحتاج إلى خادم، من يحتاج إلى مركوب، هذا يختلف عمن لا يحتاج إلى ذلك، يكفيه أن يأخذ طعامه ويمضي، كل هذا يختلف باختلاف العرف، فيرجع في تقديره إلى العرف. ولذلك يقول العلماء كل ما لم يرد فيه تحديد من الشرع يرجع في تحديده إلى العرف. نعم. وحديث ابن جريج رأيت قلال حجر تسع القلة قربتين أو قربتين وشيئا غير مقبول. الثاني أن دلالته على تنجيس اليسير إنما هو بالمفقود، وحديث الرضاعة يدل على طهارته بالمفقود. يعني كيف دل حديث القلتين على تنجيس اليسير؟ دل عليه بالمفهوم، لأنه بمنطوقه يعني بلفظه يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لا يتنجس، لكن فهم منه بطريق المفهوم المخالف أن ما كان دون ذلك فإنه يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. أما حديث بئر بضاعة فهو يدل بمنطوقه على عدم نجاسة الماء حتى ولو كان قليلا، وما دل بالمنطوق أولى مما دل أولى وأقوى مما دل بالمفهوم. وحديث بئر بضاعة يدل على طهارته بالمنطوق فكان مقدما. الثالث أن حديث القلتين محمول على الماء الواقف، فإنا قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس لأنه لم يصل إليها، وما بعدها كذلك لأنها لن تصل إليه بخلاف الواقف. فإن قيل حديث بالرضاعة، يعني هذا جمع من المؤلف بين الحديثين، بين حديث القلتين وبين حديث بئر بضاعة، حمل حديث القلتين على الماء الراكد وحمل حديث بئر بضاعة على الماء الجاري، فلا تعارض إذن. نعم. فإن قيل حديث بئر بضاعة دخله التخصيص بالقليل الواقف، فإنا قد أجمعنا على أنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير فنقيس عليه القليل الجاري. قليل الجاري. القليل الجاري قلنا لا يصح ذلك، وبيانه من وجهين: أحدهما أن الجاري له قوة ليست للواقف، فإنه يدفع التغيير عن نفسه لأنه يدفع بعضه بعضا وليس كذلك الواقف. والثاني أن الجاري لو ورد على النجاسة طهرها فكذلك إذا وردت عليه قياسا لأحد الوالدين على الآخر وليس هذا للواقف، فإن صب الواقف على النجاسة. يعني فرق بين الماء الجاري القليل وبين الماء الراكد القليل، لأن الجاري القليل يطهر النجاسة، كما تعرفون في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء أو بدلو من ماء فصب عليه، فجريان الماء عليه أذهب النجاسة، لكن هذا يختلف عن الماء الراكد، فإن الماء الراكد تبقى النجاسة فيه. نعم. والقلال هذه الحقيقة مع الاختلاف في تفسيرها، حاول بعض العلماء أن يصل في تحديدها إلى مقدار ثابت، فقدرها بذراع وربع، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني قرابة متر، يعني طول وعرض وعمق أو أقل من المتر، لأن الذراع في الشرع 50 متر بالتقدير الحالي الآن، 50 سنتيمتر. ف يعني إذا كان ذراع وربع قرابة يعني 60 أو 65 سنتي، فتكون يعني متر إلا ربع تقريبا طولا وعرضا وعمقا، فهذا المقدار يعني أقل من طن، أقل من طن بقليل، يعني ما يقارب الطن، هذا حد للكثرة. فإذا كان الماء بهذا المقدار فإنه لا ينجس إلا إذا تغير، لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. وليس هذا للواقف، فإن صب الواقف على النجاسة صار جاريا، فإن صب الواقف على النجاسة صار جاريا، والله تعالى أعلم وأحكم. مسألة: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة، إحدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال قلتين أو أكثر أو أقل، وهذا أمر مجمع عليه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ليس فيه حديث، ولكن الله سبحانه حرم الميتة، فإذا تغير بها فكذلك طهر الميتة. يعني إذا تغير الماء بالميتة صار نجسا، لأن الميتة حرام والميتة نجسة، فإذا تغير بها الماء صار الماء نجسا، فكذلك سائر النجاسات إذا تغير بها الماء يصبح الماء نجسا. فكذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له. وقول أحمد ليس فيه حديث، يعني ليس فيه حديث صحيح. ورد فيه حديث يعني في أن تغير الماء ينجسه، لكن هذا الحديث ليس بقوي. نعم. مسألة: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، يعني أن ما دون القلتين يتنجس بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير، لأن تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما يتنجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. متفق عليه. فدل المؤلف بهذا على أن القليل من الماء ينجس بملاقاة النجاسة، لأن الكلب نجس ولعابه نجس، فإذا ولغ في الإناء وفيه ماء، عادة الإناء الذي يلغ فيه الكلب يكون الماء فيه قليلا، فدل على أنه نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل هذا الإناء 7 مرات، أمر بغسل هذا الإناء 7 مرات، ولو كان الماء الذي فيه غير نجس لما أمر بغسله 7 مرات. متفق عليه. فدل على نجاسته من غير تغير. وفي رواية: طهور الإناء أحدكم، وعنه أنه طاهر لقوله عليه السلام، يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى أن الماء طاهر إذا لاقته النجاسة ولم يتغير، يعني إذا كان الماء قليلا ولاقته النجاسة فلم تغيره فإنه طاهر، هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد. وعنه أنه طاهر لقوله عليه السلام: إن الماء طهور لا ينجس شيء. قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. ولأن يعني هذا الحديث عام في القليل وفي الكثير وفي الراكد وفي الجاري، فمن هذا أخذ منه بعض العلماء والإمام أحمد في الرواية الأخرى أن الماء القليل لا ينجس حتى وإن لاقته النجاسة إلا إذا تغير، ولكن العلماء الآخرين يرون أن هذا الحديث، هذا العموم مخصوص بالأحاديث الأخرى، بمفهوم حديث القلتين، بمفهوم حديث القلتين، والتخصيص يقع أيضا بالمفهوم. نعم. ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير. مسألة: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، وهما 500 رطل بالعراقي، وعنه 400 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر، رأيت كلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا. فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان 5 قرب، كل قربة 100 رطل، وهو تقريب لا تحديد في الأصح، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا. أعد قراءة. رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها 9 قربتين أو قربتين وشيئا. فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان 5 قرب، كل قربة 100 رطل، وهو تقريب يعني لا تحديد في الأصح. إن القربة، إن القلة من قلال هجر قربة تساوي قربتين وشيئا، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، يعني يجعل القربة القلة قربتين ونصفا، يعني قوله قربتين وشيئا، الشيء هذا يصدق على القليل ويصدق على الكثير، فنحتاط فنجعله نصف قربة، فنقول إن القلتين 5 قرب، كل قلة قربتان ونصفا. نعم. لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، فإنه استعمل بما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه. وفيه قول آخر إنه تحديد أنه تحديد، لأن ما وجب بالاحتياط صار فرضا كغسل جزء من الرأس. وفائدة هذا إذا نقص الرطل أو الرطلان، إذا قلنا إنه تقريب لا ينجس الماء، وإن قلنا إنه تحديد نجس. يعني إذا قلنا إن القلة الواحدة قربتان وشيئا، هذه القربة الشيء هذا إن قلنا إنه نصف قربة على سبيل الاحتياط، أصبح هذا تحديد مفروض، فأصبحت القلتان 5 قرب، 5 قرب. فلو نقص من 5 قرب جزء يسير، رطل أو رطلين، لم يكن الماء طاهرا إذا لقته النجاسة، ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وإن قلنا إن هذا تقريب يعني في حدود قربتين ونصف القلة الواحدة، فإنه إذا نقص من القلتين من 5 قرب يعني 4 أرطال، فإن الماء لا ينجس، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن طبخ بالماء ما ليس بطهور، وإن طبخ بالماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين. كتبنا اقرأ الشارح. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه. يعني إذا طبخ فيه شيء غير طهور، يعني إذا طبخ فيه طاهر أو نجس، إذا طبخ فيه نجس أصبح نجسا لأن أجزاء النجاسة تحللت فيه، وكذلك إذا طبخ فيه طاهر يغلب على الماء فيسلبه الطهورية. مثلا لو وضعنا في الماء الشاي فطبخناه فيه، فإنه يغلب عليه، يغلب على الماء. أو وضعنا فيه حشيشا أو ورقا آخر طاهرا فطبخناه فيه حناء مثلا أو شيء، فغير لونه أو غير طعمه أو غير ريحه، مع أن الماء لم ينجس بهذا، لكنه يسلبه الطهورية ولا يصح التطهر به. لماذا؟ نعود إلى الأصل، وهو أن الماء الذي يجوز التطهر به ويجوز أن يزال الحدث والنجس به هو الماء المطلق. وعندما نقول إن هذا ماء مطلق يعني غير مقيد بشيء، فيه مطلق وفيه مقيد. عندما نقول مطلق يعني ليس فيه قيد، اللفظ ماء ونزلنا من السماء ماء طهورا، ها؟ لكن إذا طبخ فيه شيء حتى ولو كان طاهرا فإنه فغلب عليه فإنه يصبح مقيدا، يصبح له لون معين، ما عاد ماء مطلقا كما نزل من السماء أو كما نبع من الأرض أو كما وجد في البحر أو النهر، فلم يعد ماء مطلقا. فلذلك المؤلف يقول بأنه إذا طبخ فيه ما ليس بطهور سلبه الطهورية، فلا يجزئ التطهر به لا من الأحداث ولا من الأنجاس. نعم. فصار حبرا أو صبغا أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته أكثر. وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه، فصار حبرا أو صبغا أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته أيضا. نعم. لأنه زال عنه إطلاق يعني الشيء. أيضا لو خالطه بدون قصد، لو خالطه لكنه غلب عليه، غلب عليه. الآن مثلا لو وضع في الماء الليمون أصبح هذا شراب ليمون، أصبح اسمه متغيرا، أصبح اسمه شراب الليمون، فبعد هذا لا يصح التطهر به لأن النص إنما ورد في الماء المطلق فيقتصر عليه. نعم. وكذلك ماء الورد أو ماء الزعفران لأنه بهذا يصبح ماء مقيدا، عندما نقول ماء الورد هذا مقيد موصوف بوصف خاص، ها؟ الورد، ماء الورد، الإضافة هذه إلى الورد قيدته فلم يعد ماء مطلقا، لأن الآية إنما جاءت في الماء المطلق الطهور، إنما جاء النص في الماء بالماء المطلق. فإذا قيد هذا بشيء آخر حتى وإن كان طاهرا لم يعد مطلقا فلم يجزئ التطهر به. نعم. إذا طبخ فيه طاهر فلم يغلب عليه لا أثر له لأنه يسير، لكن إذا غلب عليه غير لونه أو طعمه أو ريحه. نعم. والنبي شيخ اللي فيه إدباغ يتخذ فيه من الماء يأتي. نعم. لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه ما لم تغير أشبه ما لو تغير بزعفران. وعنه لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد به. يعني وأيضا روي عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الأشياء لا تسلب الماء طهوريته. نعم. رواية أخرى لكن الرواية الأولى هي المعتمدة. نعم. مسألة. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين لأنه الأصل. هذه مجموعة مسائل مبنية على قاعدة فقهية معروفة وهي الأصل في الأشياء اليقين. الأصل في الأشياء اليقين، يعني أن كل إنسان يبني تصرفاته على ما يستيقنه. فإذا شككت هل صليت أو لم تصلي، الأصل أنك صليت أو لم تصلي، الأصل أنك لم تصلي، ها؟ فلا بد من الصلاة. إذا شككت في أنك صليت ثلاثا أو أربعا، الأصل اليقين ما هو؟ أنك لم تصلي إلا ثلاثا والرابعة مشكوك فيها، فتبني على اليقين. إذا شككت أنك متطهر أو غير متطهر تبني على اليقين أيضا، وهكذا في كل شيء. هذه القاعدة فرع عليها كثير من أحكام الفقه، وملاحظتها تعين على تفهم الفقه وتعين أيضا على ترسخ أحكامه في النفس، لأن الإنسان إذا لاحظ هذه القواعد سهل عليه بعد ذلك معرفة الأحكام المفرعة عليها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره. أعيد قراءة ما قبله. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، يعني أو غيره، بنى طهارته أو نجاسته، يعني إذا كان مستيقنا أن هذا الماء طاهر لكن شك هل وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، فالأصل ماذا؟ الأصل أنه طاهر. لكن إذا شك أن إذا كان مستيقنا أن هذا الماء نجس فشك هل غير هذا الماء أو هل زيد ماء كثيرا فتغيرت فذهبت النجاسة عنه أو لم تتغير أو لم تذهب، فالأصل إذا لم يستيقن الأصل أن هذا الماء نجس فلا يجوز التطهر به. نعم. وإن خفي موضع النجاسة، وهذا مثله في كل الأشياء، في موضع الصلاة وفي الثوب على البدن، إذا شك في طهارته أو نجاسته يبني على اليقين. إذا تيقن أن ثوبه قد وقعت عليه نجاسة فشك هل غسلها أو لم يغسلها، فالأصل أن النجاسة باقية فلا بد له من غسلها. لكن إذا استيقن أنه غسل النجاسة ثم شك هل أصابته نجاسة أخرى أو لم تصبه، فالأصل أن الثوب طاهر. نعم. وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. هذا أي هذه المسألة أيضا مبنية على القاعدة الأصل في الأشياء اليقين. وكيف يحصل لنا اليقين في مثل هذه الحالة؟ إنسان وقعت على ثوبه نجاسة فشك في موضعها، لا يدري هل هي في الكم أو في أعلى الثوب أو في أسفله، متى يستيقن أن الثوب أصبح طاهرا؟ إذا غسل الثوب كله أو غسل الجزء الذي يغلب على ظنه أن النجاسة فيه، حينئذ يستيقن من طهارة الثوب فيصح له أن يصلي فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة، لأن النجاسة هنا مستيقنة، النجاسة هنا حصلت بيقين فلا بد لها من يقين آخر يزيلها. القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، ولكن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. نعم. كمن تنجست إحدى كميه لا يعلم أيهما غسل الكمين، أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. إن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يتيقن عين النجس منهما فإنه يجب عليه ترك التطهر بهذا الماء احتياطا. لماذا يجب عليه ترك هذا الماء ولا يجوز له التطهر به احتياطا؟ لأنه ما من إناء من هذين الإناءين إلا ويحتمل أنه هو النجس، فلذلك لو توضأ منه أولا واحتمال أن النجاسة من هذا الإناء، من الإناء الأول يحتمل أن الإناء الثاني هو النجس، فلو توضأ منه مرة أخرى حصلت النجاسة، ولو توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة يحتمل أن الذي توضأ منه آخرا هو النجس فوقعت عليه النجاسة ولم يحصل ما يطهرها، فلا يجوز له أن يتطهر من هذين الإناءين إلا أن يستيقن النجس منهما فيجتنبه ويستيقن الطاهر فيتوضأ منه، فإذا شك في ذلك كله اجتنبهما احتياطا. وهذه قاعدة الاحتياط للحرمات، قاعدة الاحتياط للحرمات قاعدة معمول بها في الشريعة، فيجتنب هذين الإناءين ويتيمم كمن فقد الطهور. نعم. لا الطهور. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة، يعني هنا الطهور والطاهر، الطاهر لا يحرم استعماله ولكنه لا يجزي، يعني لو أنه مثلا ماء مقيد، ماء ورد أو ماء وضع فيه طاهر لا يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، ها؟ واشتبه عليه أيهما الطهور وأيهما الطاهر فإنه يتوضأ من كل منهما، لأنه لو فرضنا أنه توضأ، نستيقن في هذه الحال أنه توضأ من الماء الطهور، ووضوءه من الطاهر حتى ولو كان بعد ذلك لا ينقض طهارته، لأن الطاهر يجوز استعماله ولكنه لا يجزئ. نعم. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. يعني لو أن الإنسان كانت لديه أربعة ثياب واستيقن أن ثلاثة منها نجسة لكنه لا يعرف أعيانها، فكيف يصلي؟ السترة، سترة بدن المصلي شرط من شروط الصلاة، فلذلك كيف يصلي في هذه الحال؟ قال يصلي بعدد النجس، يصلي ثلاث مرات في ثلاث أثواب ويزيد صلاة أخرى، لأن الصلاة الأخرى نستيقن أنها حصلت في الثوب الطاهر، أو أن الثوب الطاهر واحد من الثلاث المتقدمة، يعني صلى صلاة بعدد الثياب النجسة وزاد صلاة ليستيقن أنه صلى في ثوب طاهر، سواء كان صلاته في الثوب الطاهر في أول الصلاة أو في آخرها، نعم، لحصول اليقين. وهذا مبني أيضا على قاعدة اليقين، الأصل في الأشياء اليقين، ولا يحصل اليقين في مثل هذه الحال إلا بأن نصلي في هذه الأثواب الأربعة، لأن احتطنا بالصلاة في عدد النجس وزدنا صلاة الرابعة حصل بها اليقين أن المصلي حصلت له صلاة في ثوب طاهر. نعم. كيف يعني؟ حتى ولو كانت أكثر من أربعة مثلا، لكن يصلي بعدد النجس، كان النجس ثلاثة صلى ثلاثة مرات وزاد صلاة الرابعة، إن كان النجس منها اثنان صلى بعدد النجس وزاد صلاة ثالثة، وإن كان النجس أكثر، المهم أنه يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة على عدد النجس حتى يستيقن من أنه أدى الصلاة في ثياب طاهرة.